كنت مسافرا. ما بعد، فقد أكملنا بحمد الله تبارك وتعالى الأول من المجرة، وبقي الثاني والثالث. وبعضهم قال هو المعرفة، وبعضهم قال نعرف، وذكرت التوجيه أن لم يفهم وجهه أي من وجهه ورجح أن يقول النكرات. قلنا ضمير إذا لم يكن ضمير شأن لا بد له من مفسر يتقدمه، هذا هو الأصل، لا بد أن يتقدمه. وهذا الضمير ربه فتى لقيته، أو ربه صالحة لقيته، لا مفسر له، لا مرجع، لا لم يتقدم اسم أو شيء يفسره، فهو أشبه بضمير الشأن، فهو أشبه بضمير الشأن. الآن الضمير الغائب لا بد أن يكون مفسره معرفة مثله، قل مثلا أكرمت زيدا ثم زرته، مثلا ثم زرته، هذا أصلا يطابق المرجع المفسر. هذا المفسر تارة يكون نكرة وقد يكون معرفة، واضح. أما هذا الضمير فلا يفسره إلا نكرة، فلازم أن يكون من معنى ما يفسره، واضح هذا ولا لا؟ ثم الضمائر كلها معارف، وهذا الضمير دخل عليه ماذا؟ ما يقتضي أن لا يكون معرفة، وهو رب، فإنها مختصة بالنكرات، فهذا دليل على أن هذا الضمير نكرة وليس معرفة. فاجتمعت قرائن قوة أن هذا الضمير نكرة غير معرفة، من جهة المعنى، واضح ولا لا؟ من جهة المعنى. الثاني من المجرورات هو المجرور بالإضافة أو بالمضاف، واضح أنا؟ هذا الباب أيضا فيه طول، طوله أئمة رحمه الله، ومنهم الإمام ابن مالك رحمه الله في ألفياته، وهذا الطول جابر نقص الأبواب كما أسلفنا، أبواب المرفوعات وأبواب المنصوبات أكثر من أبواب المجرورات، إلا أن أبواب المجرورات فيها شيء من الطول، هذا جبر النقص الذي في الأبواب. صح، نقرأ. قد شرحناه بشيء من البسط في القطر ولا لا؟ شرحناه، نقف عندما يلزم الوقوف عليه. الرقم أحدكم يقرأ. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: ثم قلت الثاني المجرور بالإضافة كغلام زيد. قوله المجرور بالإضافة سنعلق على أكمل. ويجرد المضاف من تنوين أو نون تشبهه مطلقا ومن التعريف إلا فيما مر، وإذا كان المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها سميت لفظية وغير محضة، ولم تفد تعريفا ولا تخصيصا، كضارب زيد ومعطي الدينار وحسن الوجه ومعطى معطى الدينار الأول مثال لاسم الفاعل، الثاني مثال لاسم المفعول، والثالث مثال للصفة. فالجادة بفتح المعطى. ومعطى الدينار وحسن الوجه وإلا فمعنوية ومحضة تفيدهما، إلا إذا كان المضاف شديد الإبهام كغير ومثل وخدن، أو موضعه مستحقا للنكرة كجاء زيد وحده، وكم ناقة وفصيلها لك ولا أبا له، فلا يتعرف، وتقدر بمعنى في نحو بل مكر الليل والنهار، وعثمان شهيد الدار، وبمعنى من في نحو خاتم حديد، ويجوز فيه النصب في الثاني وإتباعه للأول، وبمعنى اللام في الباقي. وأقول الثاني من أنواع المجرورات المجرور بالإضافة، والإضافة في اللغة الإسناد قول تابع. المجرور بالإضافة هذا مما يوهم أن الإضافة هي عامل الجر في المضاف إليه، ولا لا؟ المجرور بالباء سببية، أي المجرور بسبب إضافته، وله مثل ذلك في القطر، ذكر عبارة تشبه هذا في القطر. لكنه يرى في غير هذا الكتاب والقطر أن العاملة، ولعله سينبه أن العاملة كما سيأتي هو المضاف، والمضاف وسنبسط القول في ذلك. العامل هو المضاف، قلت ظاهر واللفظ أن العامل عنده هو الإضافة، وهذا هذا ولا لا؟ وصنع مثل هذا في القطر كما وقد نبهت على هذا. والإضافة في اللغة الإسناد، قال ابن قيس: فلما دخلناه أضفنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشطب. شاهد أضفنا ظهورنا معناها أسندناها، أي لما دخلنا هذا البيت أسندنا ظهورنا إلى كل رحل منسوب. ويتعدى بما يتعدى به أسند ظهره إلى الحائط، أضاف الكلمة إلى كلمة أخرى. لا فقط منسوب إلى الحيرة، إلى الحيرة مخطط فيه طرائق. وفي الاصطلاح إسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه أو ما يقوم مقام تنوينه. إسناد اسم إلى غيره، أي إلى اسم غيره، بمعنى اسم، واضح ولا لا؟ يعني إضافة للاصطلاح إسناد اسم إلى اسم فقط. الإضافة اللفظية، الإضافة التي يعنيها تقتضي جر الثاني، واضح؟ إضافة اسم إلى اسم، إضافة اسم، وبعضهم يقول نسبة بين اسمين على تقدير حرف جر بينهما، نسبة أو إسناد اسم إلى اسم إلى غير أي اسم. الآن تتم على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوين، أو على تقدير حرف جر بينهما، كلاهما يصلح تعريفا للإضافة. قال ولهذا وجب تجريد المضاف من التنوين في نحو غلام زيد، ومن النون في نحو غلامي زيد. هذا التعليل هو كون الثاني منزل منزلة منزل من الأول منزلة تنوينه أو ما يقوم مقام تنوينه، لهذا أوجب حكمين. الأول حذف التنوين أو ما يقوم مقامه، واضح؟ وأوجب ماذا؟ التعريف من الأول. أوجب حذف نونه، وأوجب حذف في الجملة، أوجب حذف التعريف، جرده من تعريفه اللفظي أو المعنوي، وجرده من الألف واللام، لأن الإضافة، لأن التنوين لا يجامع الإضافة، لا يجامع التعريف، جرده من تعريفه، لأن التنوين أو جرده من الألف واللام، لأن التنوين لا يجامع الألف واللام، لا يجتمع، إذا جاءت الألف واللام أزالت التنوين، وإذا جاء التنوين زالت الألف واللام. واضح هذا ولا لا؟ هذا وجه كون الثاني منزلا من الأول منزلة التنوين أو ما ينوب عنه، لأن هذا تعليل، ولهذا وجب كذا وكذا. واضح. ومن النون في نحو غلامي زيد وضاربي عمرو، قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب إنا مرسل الناقة. تبت يداني، تبت يداني، تبت يدا أبي لهب. تبت أصله تبت يداني، فلما أضيف حذفت النون. واضح. ولهذا بعض المعلم، بعض معلم القرآن نزل بلاد العرب، فكان يحفظهم، يحفظ الصبيان القرآن، فوصل إلى هذه الصورة، فلم يمكنه أن يعلمهم الصورة دفعة واحدة، فأراد تجزئتها، فبسم الله الرحمن، بسم الله، تبت يدا، والصغار يقول تبت يداني، وهو تبت يدا، وهم تبت يداني، هم يتكلم وهو يتكلم على غير قيس. لما زالت ترجع النون، هم على على السريقة تب، لا يعرفون تبت يدا هذا، وهو إذن إذا زالت الإضافة رجع التنوين أو ما يقوم مقامه. إنا مهلكو أهل هذه القرية. أصل مهلكو أهل، مهلكون أهل، فخفف بترك التنوين للإضافة. وذلك لأن نون المثنى والمجموع على حده قائمة مقام تنوين. قصده مجموع على حده، المجموع جمع سلامة، هذا هو المقصود، جمع المذكر السالم. وإلى هذا أشرت بقوله، بقولي: ويجرد المضاف من تنوين أو نون تشبهه. واحترزت بقولي: تشبهه من نون المفرد وجمع التكسير، كشيطان وشياطين، تقول شيطان الإنس شر من شياطين الجن. إذن ثبتت النون مع وجود الإضافة، شياطين الإنس لم تحذف هذه النون لأنها ليست قائمة مقام التنوين، وشرط أن تكون النون قائمة مقام التنوين. فتثبت النون فيهما ولا يجوز غير ذلك. وقولي مطلقا أشرت به إلى أنها قاعدة عامة لا يستثنى منها شيء، وهذه من القواعد العامة، القواعد العامة قليلة، أكثر القواعد فيها استثناء، حتى هذه القاعدة فيها استثناء، لكل قاعدة استثناء، هذه القاعدة نفسها لها استثناء، فبعض القواعد لا استثناء لها. الوزو بإسماء الله الحسنى. أكمل. وكما أن الإضافة تستدعي وجوب حذف التنوين والنون المشبهة له، كذلك كذلك تستدعي وجوب تجريد المضاف. إذن هما حكمان، الإضافة لها أحكام عديدة، منها تجريد المضاف من التنوين أو ما يقوم مقام التنوين، هذا الحكم الأول، وهي من القواعد العامة، صح. وتوجب الإضافة حكما آخر، تجريد المضاف، وهو تجريد المضاف من التعريف، تجريده من التعريف، ولها أحكام أخرى سيذكرها شيئا فشيئا، سواء كان التعريف بعلامة لفظية أم بأمر معنوي. إذن هذا حكم عام، تجريده من التعريف. فلا تقول الغلام زيد ولا زيد عمرو مع بقاء زيد على تعريف العلمية، بل يجب أن تجرد الغلام من أل، وأن تعتقد في زيد الشيوع والتنكير. إذن الأول لا يقال مطلقا الغلام زيد، بخلاف الثاني لا يقال مع بقاء تعريف المضاف. واضح. فإن أردنا تصحيح القول أزلنا التعريف عنه فقط، ويبقى اللفظ صحيحا، وحينئذ يجوز لك إضافتهما، وهذه هي القاعدة التي تقدمت الإشارة إليها آنفا. إذن هذه القاعدة ليست عامة، مخصوصة. والذي يستثنى منها مسألة الضارب الرجل، أو والضارب رأس الضارب رأس الرجل والضارب زيد والضارب زيد. وقد تقدم شرحهن في فصل المحلى بال. صح. ما ضابط المستثنى هذا؟ يكون وصفا. قلنا له صورتان ولا لا؟ له صورتان سبق هذا. الأولى إذا كان المضاف وصفا والمضاف إليه معمولا للوصف وهو بأل، جاز حين دخول أل على المضاف. القاعدة العامة أن المضاف إذا يجرد من أنا كما قال يجرد من التعريف ويدخل في التعريف اللفظي بأل والمعنوي بالعلامية ونحوها. يستثنى منه صورتان. الصورة الأولى إذا كان المضاف وصفا والمضاف لانتبهوا معمولا للوصف، لابد أن يكون معمولا له وفيه أل، شرط أن يكون فيه أل أو أن يضاف إلى ما فيه أل، وهذا انتبهوا أهمله فيما مضى. هذا الثاني. لو رجعنا إلى الموضع الأول نرجع. ماذا قال؟ الصورة الثانية أن يكون الاسم مضاف. تقول في الغلام والداري غلامي والداري، ولا تقول الغلامي ولا الداري، فتجمع بين ال والإضافة. ويستثنى من ذلك مسألتان، إحداهما أن يكون المضاف صفة معربة بالحروف، فيجوز حينئذ اجتماع ال والإضافة. معربة بالحروف معناه أن يكون المضاف مثنى أو جمعا مذكرا سالما صورة فقط، وخرج به جمع التكسير والمفرد. ثانية ذلك نحو الضارب زيد والضارب زيد. والثانية أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها وهو بالألف واللام، فيجوز حينئذ أيضا الجمع بين ال والإضافة. ماذا قال؟ وهو بالألف واللام، ولم يذكر المضاف إلى ما فيه. وهنا ذكر ماذا؟ المضافة إلى ما فيه الألف واللام، ومثل له بقوله والضارب رأس الرجل. ولعل سقط واضح هذا منه شيء احتمال، وممكن أنه وذلك نحو الضارب مثل له بمثالين، الضارب الرجل وراكب الفرس، وما عداهما قال لا يجوز في ذلك يكون مضافا مضاف معمولا وبالألف واللام. مثل بمثالين بمعنى واحد، واضح لا فرق بين الضارب الرجل وراكب الفرس. ولمثل بنحو مثلا الضارب ورأس الرجل، هذا لكان أولى. إذن هذا مما يضاف إلى هذا الموضع. المسألة الخامسة واضح هذا. الصورة الخامسة يضاف إلى اسم فيه ضمير يعود على هذه ليست كصورتين متقدمتين، هذه من الصور القليلة. واضح. خالف هو خالف عن الألف واللام، هي صورة زائدة. إذن ضابط ما هو؟ أن يكون المضاف وصفا، أن يكون الصورة أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه معمولا للوصف وفيه الألف واللام، أو يكون مضافا لما فيه الألف واللام، كما مثل الضارب الرجل والضارب ورأس الرجل. الآن تبي الضارب مضاف ولا لا؟ مع ذلك دخلته الألف واللام، لماذا؟ لأنه وصف وهو اسم فاعل، وهو مضاف إلى معموله، انتبهوا إلى معموله، هذا مهم جدا، قيد مهم، مضاف إلى معموله، ومعموله هذا يكون فاعلا له أو مفعولا، انتبهوا من جهة المعنى، يكون فاعله أو مفعوله. واضح هذا ولا لا؟ ثم هذا المعمول فيه الألف واللام، إذا اجتمعت الشروط. ومثله الذي بعده إذا كان وصفا مضافا إلى معموله ومعموله مضاف إلى ما فيه الألف واللام، فاغتفر ذلك. واضح هذا ولا لا؟ فإذا انتفى بعض ذلك، بعض هذه الشروط امتنعت لا تقول الضارب رجل، هذا الضارب رجل، ليش ساقم هذا؟ وإن كان تبعه رجل معمولا للوصف، وإن كان معمولا له، أو الضارب رأس رجل، هذا الضارب رأس رجل، هذا أيضا ممتنع، وإن كان المضاف معمولا للمضاف إليه وهو مضاف. لا، لماذا؟ لأن المضاف في الصورة الأولى، والمضاف إلى المضاف في الصورة الثانية خال من الألف واللام، واضح هذا ولا لا؟ ومثل قولك مثلا الضارب زيد، هذا الضارب زيد، فزيد هذا معمول، معمول له لكنه خال من الألف واللام. ومثل الضارب هذا على أنه مضاف، هذا انتبهوا، هذا صحيح صناعة لكنه ليس مضافا إليه. لا تقول الضارب زيد، الضارب زيدا، هذا الضارب زيدا، واضح هذا ولا لا؟ ومعموله لكنه لا يخفض، لا يخفض به، وإنما ينصب به على أنه مفعول به. ومثله هذا الضارب هذا، زيد الضارب هذا، فهذا ليس مضافا إليه وإنما هو مفعوله، واضح هذا ولا لا؟ لماذا؟ لأن المضاف إذا كان وصفا وأضيف إلى معموله لا تدخل عليه الألف واللام ما لم يكن معموله فيه الألف واللام أو مضافا إلى ما فيه الألف واللام، لا بد أن يكون معموله فيه الألف واللام أو مضافا لما فيه. فإن تجرد من الألف واللام أو تجرد المضاف إليه من الألف واللام امتنع دخول الألف واللام على المضاف، واضح هذا ولا لا؟ الصورة الثانية ما هي؟ سهلة، أن يكون المضاف وصفا معربا بالحروف، وهو شيئا المثنى وجمع تصحيح، وخرج به جمع التكسير، والمفرد وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم، واضح هذا ولا لا؟ وقولنا تبعه في الصورة الأولى أن يكون المعمول فيه الألف واللام يخرج به الضمير أيضا في الصحيح. فقولك مثلا هذا ضاربي أو ضاربك أو ضاربه، فهذا الضمير الياء أو الكاف أو الهاء ليست مضافا إليه، واضح هذا ولا لا؟ لأن شرطنا ماذا؟ أن يكون المعمول فيه الألف واللام، وهذا ليس فيه الألف واللام، إذن خرجت جملة أشياء. هذا الضارب، وش قلت أنا ضاربي؟ هذا الضارب عفوا، هذا الضارب أو هذا الضاربك وهذا الضارب بالألف واللام، هذا كلام صحيح صناعة لكن ليس الثاني مضافا إليه، كما مثلنا بزيد، هذا الضارب زيد، وهذا الضارب هذا أيضا، هذا صحيح صناعة لكن الثانية ليس مضافا إليه وإنما هو مفعوله، بخلاف زيد لا صح هذا، لا تقول هذا الضارب زيد، هذا لا يستقيم، نعم هذا لا يستقيم صناعة، هذا الضارب زيد، لابد أن تقول هذا الضارب زيد، أما هذا الضارب هذا الضارب ذاك هذا يستقيم لعدم ظهور الإعراب، واضح لأنه يعني مبني، بخلاف زيد فهذا يمتنع لظهور إعرابه. إذن خرج بذلك جملة أشياء تجرده من الألف واللام أو تعريفه انتبه بغير أل، خرج شيئا، خرج تجرده من أل هذا الضارب رجل، وخرج تعريفه بغير الألف واللام، فدخل فيه التعريف بالعلمية والتعريف بالإشارة أو بالصلة أو بالضمير، المقصود هذا تتابع لكن بالأصالة، فكل ذلك فسلمت لنا على صورة واحدة أن يكون فيه الألف واللام، واضح هذا؟ قد نبه على ذلك فيما سبق، خلاف لفلان وخلافا لفلان وخلافا لفلان، خالف الفقهاء في نحو هذا الضارب وزيد، والكوفيين في نحو تعريف العدد الثلاثة الأثواب، والثلاثة تعرف المعدود للعدد، وخالف جماعة أيضا في تعريفه بالضمير. واضح كل ذلك خرج وهو خلاف لأقوام أجازوا ذلك. نكمل. قال: والذي يستثنى منها مسألة الضارب الرجل والضارب رأس الرجل والضارب زيد والضارب زيد، وقد تقدم شرحهن في فصل المحلى بأل، فأغنى ذلك عن إعادته، فلذلك قلت إلا فيما استثني، أي إلا فيما تقدم لاستثناؤه. ثم بينت بعد ذلك أن الإضافة قسمين محض على قسمين، على أن الإضافة على قسمين. ثم بينت بعد ذلك أن الإضافة على قسمين محض وغير محض، وأن غير المحض عبارة عما اجتمع فيها أمران: أمر في المضاف وهو كونه صفة، وأمر في المضاف إليه وهو كونه معمولا لتلك الصفة. واضح هذا، هذا ضابط سهل. إضافة قال غير المحضة لها ضابطها سهل، أن يكون المضاف وصفا مضافا إلى معمول، وصفا مضيف إلى معمول، والمضاف إليه معمولا. سهل هذا، أن يكون هذا وصفا وهذا معمولا. الوصف سيأتي سابقا، أن الوصف أشياء، وها هنا ماذا المراد؟ ثلاثة، وأحدها يدخل في الرابع أو الرابع يدخل في الثالث، اسم الفاعل ويدخل فيه صيغ المبالغة، واسم المفعول والصفة المشبهة. واضح هذا؟ فبقي ماذا؟ أفعل التفضيل، فلا حظ له في هذا الباب. المعمول فاعل أو والمعمول هو من جهة المعنى ماذا؟ فاعل أو مفعول، فاعل أو مفعول. انتبهوا، بعضهم يقيد كابن مالك رحمه الله والشراح على الألفية، يقيدون الوصف هنا بالعمل، يقيدون الوصف بالعمل، يعني يكون الوصف عاملا. بعضهم يقول يشبه المضارع، يشبه المضارع، وبعضهم يقول الوصف يكون بمعنى الحال أو المستقبل، والحال أو المستقبل هو هو ماذا؟ هو المضارع الذي هو الذي يكون بمعنى الحال، فهي عبارات. وقد نستغني عن هذا القيد بماذا؟ مضيف إلى معموله، بقولنا معموله، لأنه لو لم يضف إلى معموله لم يكن عاملا. إذن ففهم عمله من قوله معموله، إذن هو وصف عامل بدليل قولنا أضيف إلى معموله. فبعضهم يستغني عن هذا القيد لظهور هذا المعنى من هذه اللفظة الثانية، وبعضهم يذكرها: وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، كما قال ابن مالك: وإن يشابه المضاف يفعل، أي وإن يشابه ماذا؟ المضارع. يفعل هو المضارع، في ماذا يشبهه؟ في كونه ماذا؟ للحال أو المستقبل، وهذا شرط عمل الوصف، هذا شرط عمل الوصف، فإن الوصف إذا كان بمعنى الماضي لم يعمل، لم يعمل ما لم يكن صفة مشبهة، ما لم صفة اسم الفاعل. واضح أن الصفة المشبهة لا تكون إلا للحال، هذا الصفة المشبهة ولا تكون إلا للحال. واضح المستمر أو المستمرة، اسم الفاعل واسم المفعول لا يعملان إذا إلا إذا كان، أنا المعنى العام للوصف أنه لا يكون عاملا إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال. واضح هذا ولا لا؟ لهذا قد بعضهم يقيد هذا الوصف بالعمل، يقول الوصف العامل أو الوصف الذي يشبه المضارع أو الوصف الذي بمعنى الحال هي عبارات واحدة، وقد قد نستغني عنها كما صنع ابن هشام من هاونا رحمه الله بتنبيه على هذا القيد بقوله بعده: مضافا إلى معموله، فمعموله هذا دليل على أنه عامل، ولولا ذاك لم يكن معمولا له، لم يكن معمولا له. نعم، الوصف ما اشترط من يكون معرفة الوصف، قلنا وصف عامل، وصف عامل بلا قيد، وصف عامل. واضح هذا ولا لا؟ اشترط في القطر كونه عامل ذكر، قال يقول خلق خرج بينه وكاتب القاضي، كاتب اللي يكتب القاضي اللي يكتب له في إضافة المحضر. نعم، لكن هل قيد قيده بالعمل؟ المهم لا، قلت بعضهم يقيده بالعمل وبعضهم يستغني عن هذا القيد بماذا؟ كما فعل هنا بكونه مضافا إلى المعمول، وهذا المعمول يفهم منه أن الوصف عامل فيه. وإلا انتبه كما سيحتاج، لم تكن الإضافة لفظية، لم تكن الإضافة لفظية بل صارت إضافة محضة. مثلا تقول هذا كاتب القاضي وحاجب الأمير، وهذا ضارب زيد أمسي، هذا ضارب زيد أمسي. فكاتب القاضي وحاجب الأمير وضارب زيد أمسي، انتبه، هذا كله ماذا؟ الإضافة فيه ليست لفظية وإنما هي إضافة معنوية. واضح هذا ولا لا؟ وإن كان المعمول، انتبه، وإن كان العامل وصفا. واضح ولا لا؟ وذلك يقع في ثلاثة أبواب: اسم الفاعل كضارب زيد، واسم المفعول كمعطى الدينار، وصفة المشبهة كحسن الوجه. وهذه الإضافة لا يستفيد بها المضاف تعريفا ولا تخصيصا، أما أنه لا يستفيد تعريفا فبالإجماع، ويدل عليه أنك تصف به النكرة فتقول مررت برجل ضارب زيد. وقال الله تعالى: هذا هديا بالغ الكعبة، هذا عارض ممطرنا. إن لم تعرف، هذا من زيادات رحمه الله على ما يذكره ويستشهد به النحاة في هذه المسألة. دائما يذكر أشياء من القرآن ومن السنة زيادة على ما اشتهر في كتب النحاة، وهذا أمر مهم أن ينوع الشارح في الأمثلة التي يستدل بها لمسأله، إما في العلوم الشرعية وإما في علوم الآلة كالنحو والصرف وما شابه، خاصة إذا كان يكتب واضح عند وضع الكتب عند التأليف، واضح أنه يستجمع المسائل بخلاف التدريس، فهذا قد يفوته أشياء إلا للحفاظ كالأئمتنا المتقدمين كالشنقيطي والبشير والمدرس، ممن كان يحفظ الشيء ويستحضره ما تحتاج إليه. إذن هذا عارض ممطرنا، ممطرنا هذا شاهد للباب، ممطرنا وصف أمطر يمطر فهو ممطر، وأضيف إلى ماذا؟ إلى معمول ممطرنا، ممطرنا هذا عارض ممطرنا، عارض السحاب، نعم السحاب. فلما رأوا السحاب قالوا ماذا هذا؟ أي السحاب عارض زيد ممطرنا، أي يذهب ولا يمكث، عارض ممطرنا. في فائدة أخرى أنه ممطر يمطرنا، فأمطرهم الله تبارك وتعالى ما لم يكونوا يحتسبوا. انتبه، له وجهان: هذا عارض ممطرنا، فيحتمل أنهما خبران، هذا عارض وممطرنا، هذا عارض وممطرنا، واضح ولا لا؟ ويحتمل أنه نعت للعارض، هذا عارض موصوف بماذا؟ بالإمطار. ويحتمل إذا قلنا هو خبر، يحتمل أنه خبر المبتدا الأول وهو الأصل، ويحتمل أنه خبر لمبتدا محذوف، وهذا خلاف الأصل لا نحتاج إليه. إذا أمكن أن يجعل خبر للأول لم يجعل خبر لمحذوف، لأن الأصل عدم محذوف، وإنما النحاة يقدرون يحتمل كذا ويحتمل كذا. قال: هذا عارض ممطرنا، إن لم تعرف ممطرنا خبرا ثانيا ولا خبرا لمبتدأ محذوف. إذا أعربنا خبرا ثانيا خلاص لم نحتاج إلى أن نعربه، ماذا؟ ليس شرطا في الخبر أن تكون متكافئة. واضح هذا ولا لا؟ وأما أنه لا يستفيد تخصيصا فهو الصحيح، وزعم بعض المتأخرين أنه يستفيده بناء على أن ضارب زيد أخص. إذن هو انتبه، الأمر الأول لا يستفيد تعريفا بالإجماع، لا يكون معرفة بالإجماع، بدليل ماذا؟ وصف النكرة، أن يجعل وصفا للنكرة وأن يؤتى به حالا، أن يجعل حالا، والأصل في الحال تكون نكرة، وأن تدخل عليها رب، رب راجينا عظيم الأمل كما قال ابن مالك، رب راجينا عظيم الأمل راجينا، فأضاف أو أدخل رب على هذا النوع على الوصف المضاف، فدل ذلك على أنه نكرة لأن رب مختصة بالنكرات كما مضى. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هذا كونه لا يكون مختصا، هذا هو الصحيح وسيشرح ذلك. بعضهم زعم أنه أنه يختص، واضح هذا، فأبان ضعف هذا القول. ماذا قال؟ وزعم بعض المتأخرين أنه يستفيده بناء على أن ضارب زيد أخص من ضارب، واضح للاستدلال، قالوا ضارب زيد هذا ظاهر فيما يبدو في اختصاص، ضارب زيد ليس كضارب، قل جاء الضارب وجاء ضارب زيد، ففي ضارب زيد نوع اختصاص، واضح هذا ولا لا؟ هذا لا يخفى، تقول هذا كتاب وهذا كتاب رجل، فكتاب رجل فيه نوع اختصاص ولا لا؟ هو أوهم أنهما سواء وليس سواء، واضح هذا ولا لا؟ والجواب أن ضارب زيد ليس فرعا عن ضارب حتى تكون الإضافة قد أفادت التخصيص، وإنما هو فرع عن ضارب زيدا، واضح ولا لا؟ إذن هذا هذا ضارب زيد، هذا ضارب زيد ليس هو فرعا عن هذا ضارب، كان هذا ضارب ثم صار هذا ضارب فاختص، وإنما هذا فرع عن كلام آخر، كان هذا ضارب زيدا، هذا ضارب هذا مختص لكن بماذا؟ بالمعمول، مختص بالمعمول بمعموله لا بإضافته، هذا ضارب زيد هذا أيضا مختص، واضح لا؟ لأن المعمول مفعول يختص به الوصف لا شك هذا، إذن هو مختص بشيء آخر لا بإضافته، واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا خلط في التقدير، فظن أن ضارب زيد فرع عن ضارب فادعي التخصيص، والصحيح أنه مختص عن ضارب زيدا، فقالوا ضارب زيد للتخفيف. المقصود من هذا أن ضارب مختص لكن اختصاصه جاء من قبل المعمول لا من قبل المضاف، واضح هذا؟ هذا هو المقصود، قلت هو مختص، هو اختص بمعموله لكنه ليس فرعا عن انتبه عن ضارب، فتخصص بالمضاف إليه، وإنما هو مختص بمعموله قبل أن يضاف، فخففته العرب لفظا فقالوا ضارب زيد، واضح هذا؟ وإنما هو فرع عن ضارب زيدا بالتنوين والنصب، فالتخصيص حاصل بالمعمول أضفت أم لم تضيف، واضح هذا ولا لا؟ فالتخصيص السابق للإضافة، فإذا أضفت كان مختصا، وإذا لم تضف كان مختصا، إذن لم تكسبه الإضافة تخصيصا، واضح لنا هذا الذي قصده. إذن لا يفيد في الصحيح بالإجماع، لا يفيد تعريفا ولا يفيد تخصيصا في الصحيح. وإنما سميت هذه الإضافة غير محضة لأنها في نية الانفصال، إذ الأصل ضارب زيدا كما بينا، وإنما سميت لفظية لأنها، إذن ماذا تسمى؟ غير محضة، تسمى غير محضة ولفظية، وماذا قال ابن مالك؟ وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنى، وذي الإضافة اسمها لفظية، أشار إلى هذا النوع من وإن يشابه المضاف ويفعل وصفا فعن تنكير إليك رب راجين عظيم الأمل مروع القلم قليل الحيال، وذي الإضافة هذه التي يكون فيها المضاف وصفا والمضاف معمولا له، وذي الإضافة اسمها لفظية وغير محضة أيضا، بدليل أنه لما سمى الثانية جمع لها الاسمين، وتلك التي تقدمت وتلك محضة ومعنوي، أي هذه لفظية وغير محضة. وإنما سميت لفظية لأنها أفادت أمرا لفظيا وهو التخفيف، فإن ضارب زيد أخف من ضارب زيد، وهذا لا يرتاب فيه، قل هذا ضارب زيد وهذا ضارب زيدا، الأول أخف على اللسان، وأن الإضافة المحضة عبارة وأن الإضافة المحضة عبارة عمن تفى منها الأمران المذكوران أو أحدهما. مثال ذلك غلام زيد. صعب الأولى ضابطها سهل أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه معمولا له، واضح؟ إذا انتفى الأمران أو أحدهما لم تكن غير محضة أو لفظية، بل كانت محضة أو معنوية. أمر سهل هذا، يعني ينتفي الأمران أو أن ينتفي أحدهما. مثال ذلك غلام زيد، فإن الأمرين فيهما منتفيان. واضح، غلام ليس وصفا ولا زيد معموله، ولا زيد معمول للغلام. وضرب زيد، فإن المضاف إليه وإن كان معمولا للمضاف. واضح ضرب زيد، ما وجه كونه معمولا له؟ مشي من جهة المصدر، وجه كونه معمولا الضرب يقع عليه ويقع مفعوله أو فاعله. ضرب إن ضرب زيد إما فاعله على معنى قلنا، لأن المصدر يصح إضافته إلى فاعله ومفعوله. إن ضربك زيد، إن ضرب زيد إياك، يستقيم هذا ويستقيم ذا، فهو معموله من جهة كونه فاعل له ومفعوله. واضح هذا ولا لا؟ لكن الضرب انتفى عنه، أحسنت، الوصفية انتفى عنه الوصفية، فامتنع أن يكون هذا من الإضافة اللفظية أو غير المحضة. فإن المضاف إليه وإن كان معمولا للمضاف، لكن المضاف غير وصفه. هذه دائما ننبه عليها، المضاف غير وصفه. وضارب زيد أمسي، فإن المضاف وإن كان صفة لكن المضاف إليه ليس معمولا لها، لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي. واضح. ومثالها أيضا حاجب الأمير وكاتب القاضي، فالقاضي والأمير ليس معمولين لكاتب وحاجب، ليس معمولين للوصف، لأنه لا يكتب القاضي ولا يحجب الأميرة. قل هذا حاجب الناس، هذا يستقيم، هذا كاتب العلم، هذا يستقيم، لأن العلم يكتب والناس يحجبون، لكن هذا كاتب للقاضي أي يكتب بأمره أو يكتب له، وهذا حاجب الأمير أي يحجب للأمير والذي أمره. فواضح هذا ولا لا؟ فثبتت الوصفية للمضاف وانتفى عنه، وانتفى عن المضاف إليه المعمولية، فلم تكن الإضافة لفظية أو غيرها. نعم نعم، هو التسمية نفسها، قلت من الأشياء التي لم ننبه عليها أمور عامة في الباب يذكرها بعض المتأخرين، أن الإضافة هذه من يسمى الأول ماذا؟ تسمية، هذه مهمة. يسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه، واضح. ثم توجب الإضافة ماذا؟ أحكاما، منها أعظم أحكامها خفض الثاني أبدا، توجب خفض الثاني أبدا، ثم توجب أحكاما أخرى ذكرنا بعضها. فيسمى الأول منهما دائما مضافا والثاني منهما مضافا إليه، تسمية لا تتغير، هذا كاتب القاضي، هذا مضاف وهذا مضاف إليه. الآن الأحكام تختلف، هذا إضافته لفظية والآخر معنوي، لفظية والآخر معنوي، يختلف الأمر. واحد ضرب اللص، تقول أعجبني ضرب اللص، وتقول مثلا هذا ضارب زيد، أو هذا ضارب إن ضرب اللصي كذا، وهذا ضارب اللصي، هذا مضاف وهذا مضاف إليه في الصورتين، لكن الإضافة مختلفة، هذه محضة وهذه غير محضة، وهذه لفظية والأخرى معنوية. واضح الأحكام لا تختلف، هذا المضاف إليه فيه مجرور. ومن الأحكام التي أيضا ينبه عليها أن الإضافة توجب جر المضاف إليه أبدا، أما المضاف فيكون إعرابه بحسب الحال. هذه من الأشياء ننبه عليها سبقة ولا لا؟ أكمل. فهذه الأمثلة الثلاثة وما أشبهها تسمى الإضافة فيها محضة، أي خالصة من شائبة الانفصال. فهذه الأمثلة فهذه الأمثلة الثلاثة وما أشبهها تسمى الإضافة فيها محضة غير خالصة من خالصة من شائبة الانفصال. إذا الأولى في تقدير الانفصال وهذه في غير تقدير في عكسها، هذه في تقدير الانفصال وهذه خالصة من تقدير الانفصال. ومعنوية لأنها أفادت أمرا معنويا، هذا أمر مهم. هذا الأولى أفادت أمرا لفظيا يرجع إلى الألفاظ والتخفيف، هذه أفادت أمرا يرجع إلى المعنى لا إلى اللفظ، واضح؟ وهو أحد شيئين، وهو تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد، وتخصيصه إن كان نكرة نحو غلام امرأة. اللهم إلا في مسألتين فإنه لا يتعرف ولكن يتخصص. إذن هذا هو الحكم العام في الإضافة المحضة أو المعنوية، أن المضافة إذا أضيف إلى معرفة تعرف به أكسبه تعريفا، وإذا أضيف إلى نكرة تخصص به أكسبه ماذا؟ تخصيصا. هذا هذه القاعدة يعرض عليها أشياء كغيرها من القواعد، يعرض لها أشياء، وهذا لم يذكر هذا الاستثناء في القطر، ذكر عرضا لكنه لم يقصده تابعا للقاعدة، لم يذكره تابع لقاعدتي كما صنع وأحسنها. نعم. اللهم إلا في مسألتين فإنه لا يتعرف ولكن يدخل. هذه قولهم اللهم يستعملون كثيرا. كيف تعرف له؟ منادى أو هذا لا يجوز اللهم إلا أن يدعى فيه كذا، لكن هذا اللهم يبقى على أصل النداء ثم يقدر قدر كلام بحسب السياق، لكن هذا لا يخرج عن ماذا، لكن هو أشبه بالتنبيه. واضح؟ هو أشبه، هذا ليس دعاء محضا وإنما هو أشبه بالتنبيه. واضح ولا لا؟ إحداهما أن يكون المضاف شديد الإبهام، وذلك كغير ومثل وشبه وخدن كسر الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة بمعنى صحيح. سبق الكلام على نحو هذا. لا عندنا كلمات في اللغة مغالة في الإبهام، شديدة الإبهام، لا تتعرف إذا أضيفت إلى نكرة جزاء. واضح؟ لا لا تتعرف بإضافتها للمعرفة، وأشهرها غير وهي في أول سورة القرآن، هي أشهر هذه الكلمة غير المغضوب عليه. نعم. والدليل على ذلك أنك تصف بها النكرات فتقول مررت برجل غيرك وبرجل مثلك وبرجل شبهك وبرجل خدنك. قال الله تعالى أنت بشر، ماذا قال؟ بشر مثلنا، مثلنا بشر مثلنا. نعم. واضح، بشر مثلنا، فمثلنا نعت لي لبشر وبشر نكرة، فكيف يكون مثلنا هذا نعت له؟ الجواب سهل، أن مثلنا هذا لم يتعرف وإن أضيف إلى معرفة، لأنه موغل في التنكير، من الكلمات المغالة في التنكير، فلا تكتسب تعريفا من المضاف إليه وإن كان معرفة، فتبقى على نكرته. واضح ولا لا؟ قال الله تعالى ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل صالحا، فغير هذا انتبه وضيف إلى الموصول، والموصول معرفة، وبقي على ماذا؟ على التنكير، لأنه صفة ثانية، لأنه ورد وصفا لي صالحا، هذا الظاهر ورد نعتلي صالحا. واضح هذا ولا لا؟ نعم. الحسب الحلقة تقع هذا هي ليس هي الأصل أنها نعت، هذا هو الأصل، واضح، لكن لا يلزم من أن تكون نعتا في كل حال، قد تخرج عن هذا الإعراب، لكن الأصل أن العرب تنعت بها، هذا هو الأصل. الثانية أن يكون المضاف في موضع مستحق، تقول هذا مثلك خبر، واضح، تقول هذا مثلك خبر، مثلك لا يقول هذا مبتدأ، لكن الأصل أن هذه الكلمات ماذا؟ ينعت بها، هذا هو الأصل، وضعت العرب للنعوت، ثم تخرج عنها لغيرها من أنواع الإعراب. الثانية أن يكون المضاف. إذن هذا الموضع الأول الذي لا يتعرف فيه المضاف بالمضاف إليه في النوع الثاني من أنواع الإضافة في الإضافة المحضة. نعم. الثانية أن يكون المضاف في موضع مستحق للنكرة. أن يكون المضاف في موضع مستحق للنكرة. انتبه، المضاف يكتسب التعريف من المضاف إليه إن كان معرفة أو تخصيصا إن كان نكرة. واضح هذا؟ الآن هذا المضاف الذي يكتسب التعريف الصورة الأولى إذا كان ألفاظا معينة، المغالطة في الإبهام. الآن إذا كان في موضع، هذا موضع المضاف الأصل فين يكون؟ ماذا؟ نكرة. الأصل أن يكون لك لا يكون معرفة. واضح؟ الأصل أن نضع في هذا الموضع نكرة لا معرفة، فهذا المضاف وإن أضيف إلى إلى معرفة فلا يكتسب من التعريف، لأن موضعه موضع نكرة، فيبقى على التنكير وإن أضيف إلى معرفة. فتؤول هذه النكرة بماذا؟ بمعرفة. تؤول بمعرفة. واضح هذا ولا؟ هو بالمثال يتضح. تؤول المعرفة بنكرة. واضح؟ أن يكون المضاف في موضع مستحق للنكرة، كأن يقع حالا أو تمييزا أو اسما للنافية للجنس. من شرط الحال والتمييز واسم لا تكون نكرات، لأن هذه لا تكون إلا نكرات. لا لا، الحال لا يكون إلا نكرة، ومثل التمييز ومثل اسم لا. إذا الآن جاء ننتبه، الحال في اسم مضاف إلى، جاء الحال اسما مضافا إلى معرفة، هل يمكن بحال يكون حالا على الظاهر؟ هذا يمتنع، لأن الحالة لا تكون إلا نكرة، فوجب تأويله بماذا؟ بنكرة، فلا يكون معرفة وإن أضيف إلى معرفة. واضح هذا ولا لا؟ ومثل التمييز ومثله اسم لا نفي الجنس. فالحال كقوله جاء زيد، كقولهم جاء زيد وحده. صح، وحده. وتبه كلمة وحده هي نكرة، هذه الكلمة وحده نكرة أضيفت إلى معرفة. الآن هذه كلمة وحدة، هذه الأصل ماذا؟ هي جاءتها هنا حالا، كيف جاء وحدة؟ الأصل في الحال تكون نكرة، لكنها أضيفت إلى معرفة، فيمتنع أن تكون حالا إذن، فوجب ماذا؟ تأويل هذه النكرة أو هذه المعرفة بماذا؟ بنكرة، فصار وحده بمعنى فريدة. ثم جاء أخونا وحده وليس أصل. واضح ولا لا؟ المقصود هذا لما أضيف وجب تأويله بماذا؟ بما يناسب الإعراب. والتمييز كقولهم كم ناقة وفصيلها. الآن فصيلة، انتبه، كم هذه؟ كم الاستفهامية حقها ماذا؟ أن تميز ولا لا؟ تحتاج إلى ما يميزها، وهل يكون التمييز معرفة؟ الآن لما عطف به على هذا التمييز، عطفوا عليه ماذا؟ ظهر أنه معرفة. كم ناقة وفصيل لها، وفصيلة، فصيل هذا هي معرفة محضة، أو هذه إضافة لفظة محضة، والدليل أن الفصيلة ليس وصفا، يكفي هذا، تخلف شر. إذن هي إضافة محضة، هل يصح عطف المعرفة على النكرة هنا؟ يستقيم. فواجب تأويل هذه المعرفة بماذا؟ بنكرة تناسب المعرفة. فكم مبتدأ وهي استفهامية، وناقة منصوب على التمييز، وفصيلها عاطف ومعقوف، والمعقوف على التمييز تمييز، واسم لا كقولك. واضح هذا؟ لماذا وجب تأويله؟ لأن التمييز لا يكون إلا نكرة، والمعطوف على التمييز تمييز مثله، ولا يمكن أن يكون ماذا؟ معرفة، فلا بد من تأويله بنكرة. المعنى، المعنى العام، فصيلة لها لا بد من تقديره بماذا؟ بما يدل على أنه نكرة. واسم لا كقولك لا أبا لزيد، ولا أبا حسن، كما لا أبا لزيد ولا غلامي لعمر، فإن الصحيح أنه من باب المضاف، واللام مقحمة بدليل سقوطها في قول الشاعر أبي الموت الذي لابد أني ملاقي لا أباك تخوفيني. فهذه الأنواع كلها نكرات وهي في المعنى بمنزلة قولك جاء زيد منفردا وكم ناقة وفصيلا لها ولا أبا لك. لا أبا لا أبا لك ولا أبا لك. ثم بينت أن الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام. إذن هذه ماذا؟ هذا في بيان لنوع ماذا؟ الإضافة ولحكم هذين النوعين. بين نوعي الإضافة وذكر حكم كل نوع منهما. أكمل. ثم بينت أن الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام مقدرة بفي ومقدرة بمن ومقدرة باللام. مقدرة واضح. مقدرة على ثلاثة أقسام. أعني مقدرة بفي وأن الإضافة مقدرة. فالمقدرة بفي ضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا. الآن نحتاج إلى الإضافة المعنوية على تقدير حرف جر دائما. الإضافة المعنوية التي ينتفي فيها الأمران اللذان في الإضافة اللفظية أو أحدهما دائما تكون الإضافة فيها على ماذا؟ على تقدير أو على تقدير حرف جر ولكل ضابط، ولا يخرج هذا الحرف عن واحد من ثلاثة إما من وإما في وإما اللام ولكل ضابطه. واضح هذا؟ الضابط هذا سهل. ماذا قال؟ فالمقدرة بفي ضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف نحو قول الله تعالى. سهل هذا، أن يكون المضاف إليه ظرفا وعاء. واضح للذي قال للمضاف. بل مكر الليل والنهار تربص أربعة أشهر. هذان مثالان للظرف الزماني، فالأشهر والليل والنهار من الأزمنة. ثم قال ونحو قولك عثمان شهيد الدار والحسين شهيد كربلاء ومالك. هذان مثال، وهذا أيضا ومالك رحمه الله عالم المدينة. هذه أمثلة للظرف المكاني، لهذا مثال بهذه الأمثلة. فقولك مكر الليل، مكر الليل، مكر الليل، مكر في الليل، هذا المعنى. وتربص أربعة أشهر، تربص في أربعة، التربص يحصل في هذه الأشهر، والمكر يكون في الليل. ومثل عثمان شهيد الدار، شهيد الدار، الشهادة وقعت وحصلت في الدار. ومثله شهيد كربلاء وعالم المدينة. ما عالم المدينة؟ عالم في المدينة. واضح ولا لا؟ ومنه قول أحسن يا صاحبي السجن. نبهنا على هذا ولا لا؟ يا صاحبي، أي يا صاحباني في السجن، يا صاحباني في السجن. ثم توسع فقال يا صاحبا، وليس المعنى يا مالكي السجن، ليس هذا المعنى. واضح ولا لا؟ ليس المعنى يا مالكي الصاحب بمعنى ما يا صاحب الكتاب. واضح؟ لو قلت يا صاحب الكتاب في المثنى تقول يا صاحبي الكتاب، يا صاحبي السجن، ليس هذا المعنى. لا، أنه كيف يكون صاحبي السجن وهما مسجونان؟ فصاحب السجن يسجن ولا يسجن وهما سجينان ولا لا؟ فالمعنى يا صاحبين في السجن، صاحبين في سعي، يا من تصاحبتما في السجن. واضح المعنى ولا لا؟ إذن هذا ضابط ماذا؟ الإضافة التي بمعنى في. ثاني، وأكثر النحويين لم يثبت مجيء الإضافة بمعنى في، ويقولون هي من باب هي على معنى اللام وحصل فيها توسع فقط، لكن المعنى على هذا ظاهر ولا لا؟ المعنى عليها ظاهر جدا. فإذا كانت على معنى اللام احتجنا إلى التأويل، وهذا لا يحيجنا إلى تأويل. واضح. والآن إذا تعارض ما يحوجنا إلى تأويل مع ما لا يحوجنا إلى تأويل رجحنا، لأنه هو الأصل عدم التأويل وعدم الحذف وعدم كذا هو الأصل. فعدم التأويل هو الأصل، فتبقى الإضافة على معنى فيه كما رجحه ابن مالك رحمه الله ومن تبعه. والمقدرة بمن ضابطها أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف وصالحا للإخبار به عنه شيئان، أن يكون ماذا؟ كلا للمضاف، وأن يكون المضاف ماذا؟ جزءا، جزءا منه، أن يكون بعضه، هذا كل وهذا بعض. زيد شرط آخر، أن يصح الإخبار بالمضاف عن المضاف، المضاف إليه، بالمضاف إليه عن المضاف، يصح الإخبار به أي بالمضاف إليه عن المضاف. نحو قولك هذا خاتم حديد، ألا ترى أن الحديد كل والخاتم جزء منه، وأنه يجوز أن يقال الخاتم حديد فيخبر بالحديد يعني الخاتم؟ إذا لابد أن يكون بعضه، فإذا انتفت البعضية هذه لم تكن الإضافة على معنى من. ومثلها إذا انتفى الإخبار بالمضاف إليه، يعني فمثلا تقول هذا أو هذه يد زيد، هذه يد زيد، فيصدق أن اليد بعض زيد ولا لا، لكن لا يصح الإخبار بزيد عن اليد. لا تقول اليد زيد، ليش سقم هذا؟ فالإضافة ليست على معنى من. إذن هما شرطان، أن نثبت البعضية زيد، وأن نخبر بالمضاف إليه بالثاني المتأخر عن المضاف، أن يجعل المضاف مبتدأ والمضاف إليه خبرا عنه. إذا استقام أو وجد الشرطان صحت، صح أن تكون الإضافة على معنى من. واضح هذا ولا لا؟ هذا مهم. وبمعنى اللام فيما عدا ذلك ما ضابط الثاني والثالث؟ إذا انتفى الأول والثاني، إذا انتفى الأول والثاني تعين، لأن القسمة ثلاثية. فمثلا كتاب زيد، كتاب زيد، فزيد ليس ظرفا للكتاب ولا لا، ولا كل له، ولا غلام يد زيد، وإن كان بعضه ليس لا يخبر بعنه. إذن الإضافة في كل هذا ماذا؟ على معنى اللام، لا على معنى الإضافة، على معنى فيه أو ولا من. وبمعنى اللام فيما عدا ذلك نحو يد زيد وغلام عمرو وثوب بكر. واضح هذا ولا لا؟ وهذا يجرنا إلى بيان ماذا؟ العامل في المضاف إليه. لما ذكر هذه الأحرف جرنا ذلك إلى بيان العامل في المضاف إليه. قلنا الإضافة توجب خفض المضاف إليه دائما، توجب خفضه دائما. الآن هذا الخفض بما يحصل؟ قلت ظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن الخافض هو الإضافة، والإضافة كما ذكر في المتن ولا لا؟ وهذا مما تنازع فيه النحاة، ولا طائل تحت الاختلاف هذا، لا طائل عملي تحت هذا الخلاف، وإنما هي مسائل علمية. واضح؟ مسائل علمية. دائما المضاف إليه مخفوض، الخافض له الحرف أو غير الحرف لا يكون إلا مخفوض، لكن من جهة ماذا؟ التخريج والصناعة النحوية ذهب بعضهم إلى أن العامل في المضاف إليه هو المضاف. عندنا مضاف ومضاف إليه، المضاف يخفض المضاف إليه، المضاف هو خافض المضاف إليه. ما الدليل؟ قالوا قواعد عندهم، قالوا الضمير، انتبهوا، الضمير لا يضاف، الضمائر في العربية لا تضاف إلا إلى العامل فيها، مهما صرفت الضمير فإنه لا يضاف إلا إلى العامل فيه. إنك صاحب، هذا في الإضافة، أو لا لا لا لا لا يتصل، عفوا لا، ماذا قلت أنا في العبارة؟ لا، هذا نحقق للإضافة، الضمير لا يتصل، انتبهوا، لا يتصل إلا بالعامل فيه ولا يتصل بغيره، لا يتصل، لا ليضاف، نحي كلمة يضاف، لا يتصل إلا بالعامل فيه. إنك مثلا صاحبي، فهذا اتصل بماذا؟ بنصبه. أكرمني زيد، هذا اتصل بنصبه أيضا. ضربه، اتصل بنصبه. الصديق كنته، زيد أكرمتك تاء الأولى اتصلت به العامل فيها، واضح هذا ولا لا؟ فلا يتصل الضمير إلا بالعامل فيه، فهذا أمر مطارد ولا لا؟ لا يتخلف. فقولك كتابك هذا دليل على أن العامل فيه ما اتصل به أيضا، والمتصل به ها هنا والمضاف، واضح هذا ولا لا؟ كيف علل ذلك؟ قالوا القاعدة العامة الضمائر لا تتصل إلا بالعامل فيها. إنك جلست أكرمتك كان دائما لا يتصل الضمير إلا بالعامل فيه. الآن لما جاءوا إلى هذه الصورة قالوا لا يتخلف الأمر، فقولك هذا كتابك دل على أن الكاف هذا الضمير مخفوض بماذا؟ بما اتصل به، مخفوض بالمتصل به. ما هو المتصل به؟ هو المضاف. إذن صح أن المضاف هو العامل فيه، واضح هذا ولا لا؟ كيف وصلوا إلى هذا التعليم؟ عندهم قاعدة أن الضمائر لا تتصل إلا بما يعمل فيها، إلا بعاملها، وهي صورة مطاردة، واضح ولا لا؟ فلما قلت جلست قالوا التاء هذا معمول لي لجلس، إنك صادق ومعمول لإن، ودائما يكون ماذا؟ متصلا بعامله رافعه أو ناصبه، واضح؟ لما أو خافضه مرأت بك، ما هو خافض الكاف هذا؟ إذن وهو متصل به، هو معمول للمتصل به، ما نوعه؟ فعل اسم إن أو إن حرف جر. الآن جاءوا إلى ماذا؟ إلى هذا الباب، فقالوا هذا كتابك، قالوا الكاف الواجب أن يكون معمولا للمتصل به، هكذا القاعدة، الواجب أن يكون معمولا للمتصل به، صح ولا لا؟ حتى لا تنخرم القاعدة. الآن السؤال في جلسة، ما هو العامل فيه؟ جلسة الفعل، إنك وهو إن، بك الباء، صاحبك أو كتابك كتاب، ما إذا يسمى الكتاب؟ إذن عامله والمضاف، واضح هذا ولا لا؟ هكذا عللوا ذلك. نعم، الآن هذا وجه ثاني، هذا القول الثاني وهو أصح الأوجه، هذا الوجه هو أصح، وهو قول شيخ النحاة سيبويه رحمه الله أن المضاف هو العامل، وتابعه البصريون على ذلك أن العامل في المضاف إليه هو، وهذه حجتهم في كون المضاف هو العامل فيه، واضح؟ صح. الآن قول الثاني، قالوا العامل فيه انتبهوا هو ما ينوى من الحرف، قلنا الإضافة المعنوية هذه على تقدير حرف ولا لا، إما من وإما في وإما اللام، قالوا هذا الجار انتبه المنوي هو العامل. ما الدليل على ذلك؟ أنه ثبت العمل لحرف الجر، ثبت له العمل، فنطرد العمل، فنقول كلما وجد الجر كان بالحرف، كان بالحرف، كان نقول كلما وجد الجر كان بالحرف، لأنه ثبت أن عامل الجر هو الحرف، ثبت هذا ولا لا؟ فنطرد ذلك، إذا وجد الجر دل ذلك على وجود ماذا؟ الجار، وهو الحرف هذا. لكن يرد عليه في نحو ضارب هذا ضارب زيد. الآن هذا وقالوا أيضا من جهة أخرى، من جهة المعنى، هذا من جهة اللفظ، من جهة المعنى ذكروا أيضا أمرا يتعلق بالمعاني. قالوا انتبه، غلام أو كتاب زيد يساوي كتاب لزيد، كتاب زيد يساوي كتاب لزيد، واضح هذا ولا لا؟ يساوي قالوا هو بمعنى كتاب لزيد. الآن أرد هذا، صح، أرد الأمر اللفظي أو التعليل اللفظي بما رد، بما ضعف، قالوا تابعوا، قالوا حذف الجار لا يعهد حذف الجار مع بقاء عمله إلا شذوذا. معناش احنا صورة نحذف ماذا؟ الجار، حرف الجر، ونبقي عمله. إذا حذفنا الجارة زال عمله بطل. مثلا تقول أمرتك بطلب العلم، أمرتك بطلب العلم، يحذف الباء أمرتك. لا تقول أمرتك طلب العلم، ليش سقم هذا؟ أمرتك طلب العلم، وهذا حذف لنا. لا يستقيم أن تقول طلبت أمرتك طلب العلم وأنت تنوي بطلب العلم. أمرتك بالخير، أمرتك الخير، أمرتك الخير. مررت بزيد، لا تقول مررت زيدا، واضح هذا ولا لا؟ فإذا حذف الجار لم يبقى عمل، لا يعهد حذف الجار مع بقاء العمل إلا شذوذا. ما يذكرون مواضع في شعرهم ماذا يحذفون الجار ويبقون ماذا عمل، هذا لا يعتد به لشذوذه. لكن قاعدة العامة أننا لا نعهد العرب تحذف الجار وتبقي عمل، واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا فيه ضعف أن يكون صح. تعليل آخر أو تضعيف آخر، قالوا انتبهوا الجار ماذا درسنا أمس قريبا، ماذا الأمس قلنا؟ الجار اللي يحتاج إلى ماذا من قواعد الجار؟ يحتاج إلى متعلق ولا لا؟ ما هو متعلق الجار إذا لم يكن زائدا أو تلك الأنواع التي ذكرنا؟ يحتاج إذا كان له معنى، انتبه، يحتاج إلى متعلق ولا لا؟ يفرعون عنه يقولون الاستقرار معنى. الآن أين ندخل الاستقرار ضمن هذا؟ لا يستقيم، هذا تقدير ثاني واضح. إذا نقدر ضمن كلمة أخرى، هذا لا متعلق له، فهذا مما يضعف وجود هذا الجار، وجود هذا العامل. إذن هذا مما يضعف ماذا؟ أن يكون الجار العامل في المضاف إليه. من جهة المعنى تبعوا غلام زيد نحو غلام لزيد، قالوا بينهما فرق. غلام زيد معرفة، الغلام هذا معرف، وغلام لزيد هذا نكر، فبينهما فرق في المعنى مقصود. قالوا هذا لا يساويه، لأن غلام لزيد ليس كغلام زيد، بينهم فقد أنا كرى ذا معرفة، واضح. إذن ضعف ماذا؟ التوجيه اللفظي والتوجيه معنى، صح. ماذا بقي؟ القول الثالث، وقول جماعة أيضا من المحققين من على رأسهم الأخفش أن العامل ماذا؟ أمر معنوي، وهو الإضافة. أن العامل أمر معنوي، وهذا يجري على ألسنة المعربين. هذا صح، سيذكرون لو تعليلا صح. ما تعليلهم؟ قالوا بطل أن يكون العامل والجار، بطل أن يكون العامل، أضعفتم هذا، واضح ولا لا؟ ما زلت قيد آخر، قالوا أضعفتم أن يكون العامل هو الجار. ماذا بقي لهم؟ أن يكون العامل هو المضاف، صح. قالوا والعمل الأسماء على خلاف الأصل، عمل الاسم الأصل في العمل أن يكون للفعل لا للاسم، هذه قاعدة صحيحة. الأصل في العمل أن يكون للفعل لا للاسم، فتعين أن يكون ماذا؟ أن نمنع منه العمل، فتعين تكون الإضافة هي العامل، لم يبقى إلى هذا، فتعين أن تكون الإضافة هي العامل، صح. إذن هذا فيه ماذا؟ الآن نقضوا عليهم. ماذا قالوا؟ أصحاب القول قالوا انتبهوا، الأصل في العامل أن يكون ملفوظا، وقاعدة عامة ذكرناها ولا لا؟ قالوا الأصل، تتحدثون عن العامل، الأصل في العامل يكون لفظا لا معنى ولا لا؟ هذا هو القاعدة العامة. وإذا تتبعنا مواقع الإعراب وجدنا العوامل كلها لفظية، هذا رافع وهذا ناصب وهذا خافض وهذا جازم، إذن هذه القاعدة. وما شذ يستثنى هذا فقط، هذه الرد الأول. الرد الثاني ما هو؟ قالوا عمل المعنى أبعد وأضعف من عمل الأسماء، شيء معنوي يعمل، الاسم أولى بالعمل منه، لأن الاسم له مكان ووجود، وهذا لا وجود له، فهذا أولى وأقرب للعمل من المعنى لعدم وجوده. واضح ولا لا؟ فأبطلوا الوجهين أيضا. فترجح ماذا؟ فسلم ماذا؟ فسلم القول الأول. فعاد العمل للمضاف. هذا من هذا قاله النحاة لما شبعت بطنه. ليس كحالنا لا نفرق بين الفاعل والمفعول. هذا ذكرناه لنختم به المجلس. وإلا فحاجتنا إلى أولى من حاجتنا إلى النكت والأشياء التي تحسن بها المجالس وليست من أصل العلم وإنما يمين ملاحة فقط. وبهذا نكون قد أكملنا ماذا؟ بقي الثالث نقرأه قراءة. نعم هذا خاتم خاتم حديد واضح لنا هذه الإضافة. الإضافة على معنى من واضح الإضافة سهلة ونقول هذا خاتم حرير وثوب حرير مثلا ومثله صح. هذا وجه يجوز في هذا التركيب إذا كانت الإضافة على معنى من أن نجعل ماذا المضاف إليه أن نجعل المضاف إليه منصوبا أن نجعله منصوبا قل هذا خاتم حديدا خاتم حديدا على أنه ماذا تمييز له واضح الوجه إذ خاتم حديد خاتم حديدا أو إتباعه للأول هذا خاتم حديد خاتم حديد ماذا يكون عطف بيان يكون عطف بيان كقوله تعالى من ماء صديد من ماء صديد هذا سبق هذا ذكرنا في موضع من مرابع الأربعة نعم نعم ذكروا في واضح ولا لا بعضهم يجعل الثانية منصوبا على الحال على التمييز خاتم حديدا بعضهم يجعله حالا والصحيح أنه تمييز لأن المعنى على من لا على في الأقرب أن المعنى على من حديد لا على في حال كونه حديدا والثاني عطف بيان وجود الثاني عطف بيان كقوله تعالى من يسقى من ماء صديد فصديد ليس نعتا انتبهوا لأن النعت مشتق والصديد ليس مشتقا ومثل هذا حديد ليس مشتقا فيجعل بيانا واضح هذا صح بهذا نكون قد أكملنا الثانية من المجرور فأكمل قال ثم قلت الثالث المجرور للمجاورة وهو شاذ نحو هذا جحر ضب خلب وقوله يا صاحبا لذوي الزوجات كلهم أو كلهم وليس منه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الأصح وأقول الثالث من أنواع المجرورات ما جرى لمجاورة المجرور وذلك إذن جرى لأجل مجاورته المجرى جاور مجرورا فجرى وذلك في بابي النعت والتوكيد التأكيد وقيل وباب عطف النسب إذن هو خاص بالنعت والتوكيد واضح هو خاص بالنعت والتوكيد وقيل أضعفه بقول وقيل وعطف النسق أي قد يكون في عطف النسق لكنه المشهور أن يكون في النعت والتوكيد فقط فأما النعت ففي قولهم هذا جحر ضب خريب هذا جحر ضب خريب هذا هذا انتبه جحر ضب خريب فالخراب وصف للجحر لا للضب الضب لا يكون خاربا وإنما يكون جحر الضب ماذا خاربا فالخراب للجحر لا للضب لكن لما جاور مجرورا وهو ضب ضب جرى واضح ولا لا جرى بهذه المجاورة وهذا من الأمثلة التي تكلم فيها الإمام رحمه الله البشر رحم البشر إبراهيمي رحمه الله، وأضعفها معنا ولفظا من وجهين. قال كيف يشول هذا يمر مثل هذا على كل هؤلاء؟ سبحان الله، كل هذا الجيل بعد جيل يمر ولا. فأضعفه من جهة ماذا؟ من جهة لفظه. قال العربي لا يقول هذا جحر ضب خارب، العربي الذي هو عربي يقول هذا جحر ضب خارب، العرب لا. كيف يقول هذا؟ من أين جئتم بهذا الكسر؟ هذا هذا من جهة ماذا؟ مو من جهة المعنى. الضباب لا تحفر جبرا إلا في الكودة والأماكن الصلبة، ومنها يسمون الضبة ضب الكودية أو ضب الكودة، ويوصف بأنه دامي الحوافر. فمن أين جاء هذا؟ قال نعم تخرب، قد خربت بيوت وأمم، ولا ننكر أن يخرب، لكن أن يكون هذا مثلا للعرب هذا الذي يستمع.